فلا نقول أن الرسول يحب أن يستمع أكثر مما يحب أن يقرأ، لكن يحب أن يسمعه من غيره، وهذا أمر واقع. ولا أحد ينكر أن الإنسان أحيانا يحب أن يستمع الشيء من غيره. هنا وفي قول ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل، ليس معناها الامتناع عن القراءة، لكن كأنه رضي الله عنه يحب أن يعرف ما هو السبب في أن الرسول أمره أن يقرأ، مع أن القرآن أنزل عليه وهو أعلم الناس به. كيف؟ أي كيف فهمنا؟ له صوت لا حزن الصوت نعم العلماء يقولون قوله من آل داود، مزامير آل داود يعني من داود نفسه، هو الذي أعطاه الصوت صوت حسن، حتى أن الطير إذا سمعته يترنم بالزبور وقف فوقه ما تعدت طيران في طيران، والجبال أيضا تردد معه يا جبال أوّدي معه والطير. الله أبدا لأنه يعني قد يرغب أن الناس يسمعون قراءته بحسن صوت لأجل يرغبون القرآن، ما هو لأجل يثنى عليه، أما الإنسان الذي يريد أن يحسن الصوت ليثني الناس عليه ويقول الله ما شاء الله هذا جيد في القراءة والأداء والصوت، هذا هو الذي فيه نظر، يعني فيه شيء من قلة الإخلاص. أما رجل يحسن صوته ليرغب الناس في استماع كلام الله فهذا طيب. اللهم صل وسلم عليه. أظن هذه فيها أنه يجوز الإنسان أن يقول حسبك أو كفى أو خلاص أو ما أشبه ذلك، لا يقال إن هذا يدل على أن الإنسان لا يريد القرآن ولا يسمع عليه، فليقال إن كل شيء له منتهى وكل شيء له أجل، فقول الإنسان للقارئ يكفي ما في معنى، أو مثل واحد عنده الراديو يستمع إلى قراءة قارئ ثم يغلقه، ما يقال ليش تغلق، تغلق الاستماع إلى كلام الله، نعم لأنه هو دائما الإنسان بيعمل عمل معين له أشغال أو يمل أو لأي سبب، بل إننا قد نرجح السكوت أو إقفال الراديو مثلا إذا وجدنا أن في القوم من لا ينصت ومن كثر لغطه ولغوه، ورأينا أن إذا قلنا لهم استمعوا للقرآن يكون في ذلك مشقة عليهم، فهنا السكوت أولى لأن لا ينتهى كتاب الله عز وجل. كل واحد سواء نصف الآية أو في الآخر، لكن كون يستكمل الآية أحسن، بل كونها أيضا نستكمل الآية وما يتعلق بها من الآيات التي بعدها وما في إلا المصلين الذين هم على صلاتهم الذين هم فطر على صلاتهم دائمون. فالأولى أن لا يقف إلا عند نهاية الآية. نعم لا الانفاق سنة، الانفاق والاستماع سنة وليس بواجب إلا في الإمام لأنه إمام وأن تابع له. لكن لا شك أن ترى الاستماع والانفاق غير مسألة الكلام واللغة، يعني من الجائز أن الإنسان يسكت ولكن أنه كتاب طارق، أو يسكت ولكن يفكر في أشياء أخرى. أما واحد عندك يقرأ وأن تكلم بكلام خارج فهذا في جوابه نظر. نعم أحد ثلاثة. طيب هنا هنا هنا له إذا مر بآيات رحمة سأل، وإذا مر بآيات وإذ تعود كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. الفرائض ما نقل، ولهذا نقول في الفرائض أنه جائز وليس بسنة، لكن في النفل ولا سيما في صلاة الليل سنة لورودها به. باب في القرآن وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. حدثنا عهد قال حدثنا سفيان قال لي ابن حكمة نظرت كم يكثر الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره علقمة عن أبي مسعود ويقيت وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا استدلال واضح وفيه رد على من عن شرب شبرمة، فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ من القرآن آيتين ويسكت أو ثلاثا ويسكت، بل له أن يقرأ آية واحدة خصوصا إذا كانت طويلة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يدع عليه من الله حافظ ولا أقربه الشيطان حتى يصبح. وهذا أوضح أيضا من استدلال أبي مسعود في قراءة الآيتين، لأن آية الكرسي آية واحدة. نعم إيش لا قصد يعني إنك إذا قرأت لا تقرأ أقل من ثلاث آيات، مو في اليوم، يوم إنسان يقرأ الفاتحة كم مرة؟ 17 مرة. نعم إيه ما نقول يكفي أقل من ثلاث، يكفي آيتان ويكفي آية واحدة. هذا يبي يقرأ الفاتحة يقين 7 آيات في كل ركعة، يعني غير الصلاة لا، لو تقرأ آية واحدة يكفي. نعم على أنه أيضا يحتمل كلام من شبرمة، يحتمل أن يريد كم يكفي في قراءة الصلاة، يعني هو ما عرف القراءة مطلقا، وأن مرات كم يكفي من القرآن إذا قرأ في الصلاة، لكن هذا الاحتمال خلاف أهل اللغة. والله أنا لا أحب هذا، ما دام القرآن يقرأ وأكثر الناس يلعبون ويضحكون ويتطارحون ويتحادثون ما صنع. نقول أولاتك على أن افتتاح الإذاعات في القرآن على وجه راتب فيه نظر، فيه نظر هنا وش فيه؟

مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال أقرأ في سبع ولا ترد على ذلك. نعم خذ ولا تفد علينا هذا قال حدثني أبي عمرو العاص وأحسن زياد بن محمد بن الجزء الليلي كما عند أبي سعد لا تحسن الشرف بالآباد وعند أحمد أن أهل قريش ولعله كان ابن المشير عليه في تجميل الله وفي تجميل الله بتدوين حوالي فقد كان عبد الله رجلا كاملا أو قام عنه فلا أكان عبد يتعاهد خمسه بحسب كاف النون كنته بحسب كاف النون المشدده زوجة منها فيسألها عن شان ابنه لعلها فتقول في جواب نعم الرجل من رجل لم يقع فراشه اي لم يضاجعنا حتى يقع لنا فراشه ولم يفتش بفاء مفتوحه فصوتيه مكسوره مشدده ولم يزرع من حشمهن كشميهن ولم يرشد الدرعين المعلمه الثلاثين بعد فتح لنا حنثا بحسب كاف النور بعد هاء الفاء أي ثلاثة مد واليابوي ذكر الوقت ورقيب مد منه أتيناه وقلت بذلك عن حرفه وحنت بذلك عن حرفه لجماعها إذ عاد الرجل قال لي في داخل ثوب زوجتي أو كانت الكريم لأنه لم يقل عندها حتى يحتاج إلى موضع قضاء الحاجة ففي وقتها نحن بقيام الليل وصوم النهار مع الإشارة إلى عدم مراجعتها وعدم أخذه عندها زاد في رواية حسين عن المغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث عند أحمد فأقبل عليه عند أحمد أحمد الله يهديك أحمد ودنا جاء في دائم وأنت تحتسبه حرك الدائم عند أحمد تأقبل عليه يلومني فقال أنكحت امرأة من قريش فأعرضتها لما قال ذلك علي على عمر أي على علي أي على عمر أي على عمر وعمر أي على عمر وخاف أن يلحق وش الفرق بينهم؟ واللي عندك؟ طيب أي على عمر وخاف أن يلحق ابنه أن يلحق ابنه اسم بتبليغ حق الزوجة ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم الكنى الكنى بفتح الكنى بفتح القاف بفتح الياء القنى القنى بفتح القاف بفتح الياء أي بإذنك عبد الله قال عبد الله فلقيته بفتح القاف عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام دعوه بالبناء على الظن أي بعد ذلك فقال ويا بالوقت قال كيف تكون قال يا عبد الله ويا بالوقت قلت وقوم كل يوم قال عليه الصلاة والسلام وكيف تكون القرآن قال ويا بالوقت قلت أكثر كل ليلة قال عليه الصلاة والسلام كل شهر ثلاثة من الأيام وقرأ القرآن في كل شهر ختمة قال عبد الله قلت يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام من الصيام الكثير وأجاب الحافظ بن حجر باحتمال أن يكون وقع من القول فيه تقليل وتفريط قال صم أفضل الصوم صحيح هذا؟ لا. ها؟ لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع، أي أكثر من يصوم يوم ويفطر يوم؟ أين أكثر؟ إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نفس الشيء. أسمع كلام العلماء الآن عندهم أخذ ورفتي خلوا نشوف الآن وش قال الرسول الأول. قال عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أيام الجمعة. قال عبد الله يا رسول الله وقد وفى من ذلك. قال أفضل يومين وكل يوما. قال أفضل صوم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع، أي أكثر من أفضل يومين وكل يوم؟ طيب خلنا نشوف. السبت والأحد مفرد والاثنين صائم، هذا واحد. والثلاثة والأربعة مفرد والخميس صاحب. الجمعة مفطر صام يوم. أي صار فيها الكلام أو تقديم التأخير مع بعض. الكلام في الأسبوع. إيه إذن صافي انقلاب، يعني فيه تقييم وتأخير من الظاهر قطع، لأن الظاهر ما يقول ينقله أي من الأقل إلى الأكبر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله عليه السلام يا مؤمن نصيب تقييم كان ورفي تقييم هو وإطلاق يوم عطيت عليك عن وجهي وقرأ كل القرآن في كل سبعة ليال مرة. قال عبد الله، لأن حين هذا يعني يبين لنا أن الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم، شيء من الوهم، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولكن طالب الحديث أن لا يعتمد على صحة السنة أو على ثقة الرجل، لأن يعني الإنسان قد يهم، الإنسان بشر، لكن ننظر إلى القواعد العامة في الشريعة وإلى الأحاديث التي تعتبر أصول فأرجع إليها. هنا أليتني قبلت ربك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أني سبقت بكسر الموحنة وضعته. قال مجاهد، وأنت الآن كسرت الموحنة ولا ظننت؟ وذلك أني كبرت. نعم. وضعته. قال مجاهد كان عبد الله يقرأ على بعض يهودي أي من تيسمن أي أي من تيسر منهم السبع من القرآن بالنهار السبع من القرآن بالنهار بضم السين والسكون الموحدة والذي يقرأه يريد أن يقرأ الليل يعرض من الذهاب ليكون القطع عليه بالليل وإذا أراد أن يتطوع الصيام أفطر أيام وأعطى على أيام إفطار وقام أيام مثلهن فراه يتيسر في شيء أو صار قبل ذي صلى الله عليه وسلم عليه بمقتضاه عن التعديل أي يجد فراها في يسر في شيء وأن مقدرية. قال أبو عبد الله أي البخاري وسقط ذلك إلى أبو الوقت وذكر وأبو نقل ومع ذلك وقال بعضهم أي بعض الرواة أقرأ يوم في كل ثلاثة من الليالي وفي خمس من الليالي وفي أبي ذر وفي خمس من ديانة وليبي الوقت وفي سبع ويعلم وليك أشار بالبعض إلا ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الإسلام بنقص. فقال قال القرآن في كل شهر قال إني أطيق وأكثر من ذلك. قال فما زال حتى قال في ذلك قال في الفتح وقال قال في الفتح والشمس تؤخذ منه بطريق التضمر وفي مسلم الداري من طريقه فهو أول من حرف.

هدم النزاع بينهما، صار يقول حدما حدث به صار ضجة عظيمة في المسجد، حتى أن العامة وقال أن العامة لهم مثل هذا أبو حالق وهذا أخو حالق من الأشبعر هموا بقتل يعني بضرب الرجل الواحد هموا به عدوا العامة ضربك الله جل وقوتنا كفار وقوتنا كفار ما نبيك الآن ولا حديث. نعم هذا حصل الاحتجام يعني بلغني هذا. فهذه الأشياء يعني قصدي المجادلة أولا يجب أن يكون المقصود منها طلب الحق للانتصار للنفس، إذا كان قصدك الانتصار للنفس فاعلم أنك مغبون، لأن الذي ينتصر لنفسه دائما ربما يؤول الأحاديث بل أصح يحرفه، يحرف النصوص علشان ينتصر لقوله. فيجب أن أولا أن تريد وعسى الله يعيني وإياكم على ذلك أن تريد الحق أينما كان، وإذا تبين لك أن قولك خطأ فأحمد الله على ذلك، لأنك لو بقيت على هذا الخطأ ضللت أنت وأضللت غيرك. لكن إذا يسر الله لك من يرد الخطأ فهذا من نعمة الله، هذا من نعمة الله. حتى لو فرض أن أحدا من الناس جادلك ولم يتبين أنك مخطئ، فاحتمال أنك مخطئ وارد ولا غير وارد؟ وارد. إذن فاحمد الله أن الله طيب من يجادلك في هذا الأمر، فلعل الصابقون معه، فعلى الأقل يخف من يتبعك من الناس الذين يضلون بسبب قولك. فإذا قصد الإنسان الحق أينما كان قال الحمد لله أنا علي أن أبلغ ما أرى أنه حق، من رأى كما رأيت وأخذ بما قلت فذاك، ومن رأى خلاف ما رأيت فهو معذور، ويجب عليه أن يتبع ما يرى أنه الحق. المهم أنه إذا وصل الجدال إلى المراء والنزاع الذي يؤدي إلى اختلاف القلب أو اختلاف القلوب، فالواجب إيش؟ قطع النزاع. الواجب قطع النزاع، وثق بأنك إذا قطعت النزاع في هذه الحال فإن صاحبك وأنت أيضا سوف تهدأ، سوف تهدأ، وربما مع الهدوء يرى الإنسان الحق بعين البصيرة، لكن مع الغضب والانفعال وحب الانفعال للنفس ربما ما ترى الحق. فإذا قطع النزاع وعادت النفوس إلى ما هي عليه ربما يتبين الحق، وهذا هو الحكمة في قول رسول عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفتم فقوموا عنه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هنا ها؟ كيف؟ أي والله مو بحكم أنا أرى في هذه المسائل خصوصا يعني في العلماء المعاصرين الذي يمكن أن تتفاهم معهم قبل أن ترد أحسن، هذا أولى، لأن هذا فيه مصلحة حتى لعموم الناس، لأن الناس إذا صار بعضهم يكسر بعضا قلت الثقة بكل الناس، يعني تقل الثقة بالراد وبالمرفوض عليه، وهذه خطيرة. إذا لم يثق العوام بعلمائهم صار فيه خطر عظيم، هذا من الخطأ. أو على الأقل يعني إذا كان نساء ولا بد أو نعم يكتب القول الصحيح، يكتب القول الصحيح ثم يقول في القول الخطأ فإن قيل كذا وكذا فالجواب كذا وكذا، ويبقى كتابه قد بين فيه الحق ورد على الباطل الذي يعتقده باطلا من غير ان يشرع احد. لكن بعض الناس يكون مشغوفا بهذه الامور، ولهذا تجد اكثر كتبه ردوع، هذا مو احسن. المهم على كل حال الميت اهون، لان قد يكون اهون.